الثير أمشي وذني شحال شحال غنزة المري سمحتيد كان لي ثمزي يغابن فلما يدرين يغابن فلما يدرين أنا قبل ذكوساني شيت شيت هدي تصصي غفي الخيضي شد الخيضي شد ما يفتسي اسمي تحيرا يغورا في بوه الاغيب السرع فين كش وضع ذوين كل جمال بغيب خاص تزوج ضرس والراويم ولي ويقي عين غالقاق ولي ويقي عين غالقاق دخلي يساري والشبي سميم ثملك ضيع السين رقاق ثملك ضيع السين رقاق خاس من ذلك سني الصلاة مولا وان دائما قرنس أمكك يوايض ضغرا أمكك يوايض ضغرا ذلمو حلق عن الياس خاس من ذلك سني الصلاة خاس من ذلك سني الصلاة خسمان ذي سن يضصر